صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا، اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. توحدت الأرض بفضل الله عز وجل أولا، ثم بسياسة صلاح الدين الأيوبي، وأصبح العرب على يد رجل واحد وعلى قلب رجل واحد. وكان صلاح الدين الأيوبي كما قلنا نجح نجاحا عظيما في تجييش الأرض المصرية وفي بناء الأسطول القوي، ونجح صلاح الدين الأيوبي في عمل حاجة مهمة جدا جدا جدا. أنشأ صلاح الدين الأيوبي جهاز استخبارات، جهاز مخابرات، لكن كان جهاز مخابرات داخل الصليبيين، مش جهاز مخابرات على شعبه، مش جهاز استخبارات على الشعب بتاعه، لا ده جهاز مخابرات كان ليه مهمة قوية جدا أو مهمة وحيدة فقط، وهي تجنيد الصليبيين أو تجنيد أشخاص من الصليبيين من داخل معسكر الصليبيين، علشان يكونوا عيون لصلاح الدين الأيوبي يبعتوا له الأخبار. دي كانت المهمة الأولى أو تكاد تكون المهمة الوحيدة لي. وكانت المهمة الثانية الفرعية هي بس عناصر من المسلمين أو من العرب جوه المعسكرات الصليبية، لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي قدر أنه هو يوضع ويزرع جواسيس وعيون مسلمة جوه بلاط بلدوين ملك بيت المقدس، وجوه بلاط ريموند أمير طرابلس، وجوه بلاط بوهيماند أمير أنطاكيا. وكان المسؤول عن الاستخبارات هو تقي الدين عمر ابن أخو صلاح الدين الأيوبي، وكان قائد من القواد العظام، لدرجة أن تم تجنيد سيبيليا. سيبيليا دي الأميرة سيبيليا أصبحت عين لصلاح الدين الأيوبي، بتبعت له كل أخبار المعسكر الصليبي بحذافيرها. سيبيليا دي المفاجأة الضخمة كانت زوجة ريموند أمير طرابلس. تخيلوا أن زوجة الأمير نفسها كانت عين وبتشتغل في الاستخبارات لصالح صلاح الدين الأيوبي، واستطاع تقي الدين عمر أن هو يجندها بفضل خطابات القاضي الفاضل وبعض الهدايا اللي كان بيبعتها للأميرة سيبيليا. سيبيليا كانت مغرمة وأسيرة للؤلؤ والأشياء المعمولة من اللؤلؤ. وصلاح الدين الأيوبي لما مات الخليفة العاضد، وصلاح الدين الأيوبي أمم كل التحف والأموال بتاعة القصور الفاطمية، كان بيستخدمها لمثل هذه الأغراض، وكان يرسل هدايا إلى سيبيليا وأسرت بهذه الهدايا، وأصبحت جاسوسة لصلاح الدين في قلب بلاط ريموند أمير طرابلس، واستطاع أنه هو يجند ويبث جنود جوه البلاط الملكي لبيت المقدس، لبلدوين الرابع وبلدوين الخامس، لدرجة ان كان الطبيب الخاص لبلدوين الخامس، وخاصة أنه كان رجل مريض جدا، كان الطبيب الخاص لبلدوين الخامس جاسوس لصلاح الدين الأيوبي، وكان راجل أصلا كان مغرم جدا بالأعشاب الطبية، واستطاع تقي الدين عمر أنه هو يجند هذا الطبيب الخاص لبلدوين الخامس عن طريق شغفه الشديد بالأعشاب الطبية. وكانت ست الشام زمرد خاتون أخت صلاح الدين الأيوبي، فاكرين قلنا أن هي عملت مصنع أدوية وكانت بتزرع نباتات طبية نادرة جدا، استطاعت أن هي عن طريق تقي الدين عمر أن هي أو استطاع تقي الدين عمر عن طريق ست الشام زمرد خاتون أخت صلاح الدين الأيوبي والنباتات الطبية بتاعتها والأعشاب الطبية والتحضيرات الطبية اللي كانت بتستخدمها وبتصنعها، استطاع تقي الدين عمر أنه هو يجند الطبيب الخاص لبلدوين الخامس. تخيلوا قوة الاستخبارات بتاعت صلاح الدين، وصلت لغاية فين أنها تجند أميرة زوجة ملك طرابلس ريموند، ويجندوا الطبيب الخاص لبلدوين الخامس ملك بيت المقدس صلاح الدين الأيوبي بالثلاث حاجات دول، الجيش والتجييش، إن هو جعل الشعب المصري ودمشق عبارة عن جيوش تحت انتظار التعبئة العامة، الأسطول القوي اللي عمله صلاح الدين عن طريق حسام الدين لؤلؤ، الاستخبارات الصلاحية أو استخبارات صلاح الدين اللي تمت عن طريق تقي الدين عمر ابن أخوه. صلاح الدين الأيوبي عمل حاجة رابعة مهمة جدا جدا، صلاح الدين كان عامل فرقة يعني سماها فرقة الولاية. صلاح الدين الأيوبي كان شافعي المذهب، إلا أنه كان على درجة كبيرة من التصوف السني مش التصوف البدعي. صلاح الدين الأيوبي عمل فرقة الولاة أو الولاية، كان اختار أكتر من 300 فارس من أشد الفرسان ومن أشجع الفرسان، وكان الفرسان دول ليهم يعني محاضن تربية خاصة جدا لتربية إيمانية، ما اكتفاش صلاح الدين انه هو يربيهم ويدربهم التدريب العسكري القوي، لا ده عمل لهم محاضن تربية إيمانية وتربية روحية شديدة جدا، وهم دول 300 واحد دول اللي كانوا بيضيئوا سماء المعسكرات بتاعة صلاح الدين الأيوبي بقيام الليل، وبسهم جوه الفصائل، ما خلهمش كتيبة لوحديها، لا ده بسهم جوه الجيش كله، وهم دول اللي كانوا القادة الإيمانيين للجيوش. وفاكرين قلنا لما عمل قوات الفتوة، قوات الفتوة دول كانوا عبارة عن طلاب العلم والمشايخ، واللي بيبرع منهم كان بيبقى في القوات النظامية للجيش، هم 300 واحد دول كان ياخد منهم الأرق قلوبا وأفئدة والأشد عصبا وزراعا وسلاحا، يجعلهم كتيبة الولاية، وكان وقت القتال كان هم دول الكتيبة الاستشهادية أو الشباب الاستشهادي عند المسلمين، وعمل نفس الكتيبة في دمشق، واستطاع صلاح الدين الأيوبي أن هو يجعل في الجيش بتاعه أعداد كبيرة، 300 واحد دول عدد كبير جدا، 300 واحد عدد مش قليل، استطاع أن هو يجعل أعداد كبيرة جوه الجيش بتاعه. صلاح الدين الأيوبي عمل حاجات كتيرة جدا خلت الشعب يحبه حب شديد جدا، لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي وهو متجه إلى يعني حطين، أو يعني جاءته امرأة مسلمة من الشرقية من بلبيس تحديدا، الست دي جت إلى صلاح الدين الأيوبي ومعها هدية، وقالت له يعني علمت أنك تحتاج إلى المؤن، محتاج حاجات تجهز بيها الجيش بتاعك، وما وجدت عندي أغلى من هذه الهدية، وكنت قد علمت قديما أن امرأة من الشام ذهبت إلى صبط بن الجوزي وكان اسمها ميسون، كان في امرأة من الشام بنت فتاة اسمها ميسون في الشام. ميسون ليها أخين استشهدوا وذهبت إلى سبط بن الجوزي تعطيه هدية. كانت الهدية دي عبارة عن ضفائر ميسون الدمشقية. ميسون أعطت ضفائرها لسبط بن الجوزي وقالت له: لا أجد أغلى عندي بعد شرفي من هذه الضفائر من شعر المرأة. وكانت ميسون الدمشقية ممن تشتهر بالجمال الشديد، وكان يأتيها الخطاب يعني بأعداد مهولة وهي منتظرة فارس. فقالت لسبط بن الجوزي: هذه ضفائري أنا ميسون الدمشقية، أعطيها مهرا. هي اللي جاية تخطب بقى وبتدفع مهر لفارس من فرسان المسلمين يصنع منها لجاما لفرسه ينطلق به مقاتلا في سبيل الله. سبط بن الجوزي أخذ هذه الضفائر ووقف على المنبر ينادي: أيها الناس، من يريد أن يخطب ميسون الدمشقية؟ فإن أمرها بيدي أنا وليها، مين يجي يخطبها؟ فقام عدد كبير من الشباب والفرسان رفع في إيده ضفائر ميسون الدمشقية وقال: هذه ضفائر ميسون الدمشقية، أعطتها لي لأجعلها مهرا لفارس يصنع منها لجاما لفرسه يقاتل به في سبيل الله. فاستشاط أهل دمشق قتالا في سبيل الله هذه المرأة المصرية من بلبيس، احنا مش عارفين اسمها ايه، لكن هذه المرأة جاءت الى صلاح الدين الايوبي. التاريخ بيعرف ومسجل قصة ميسون الدمشقية واسمها، لكن مش مسجل اسم هذه المرأة المصرية من بلبيس. جاءت الى صلاح الدين الايوبي وقالت: علمت انك تريد المؤن للجيش وانك تجهز الجيش لفتح بيت المقدس، ولم أجد عندي أغلى من ضفائري ضفائر شعري، خذها أيها السلطان وأعطها هدية لفارس يستطيع أن يضرب بها في نحور العدو ويقاتل بها في سبيل الله، يجعلها لجاما لفرسه يقاتل بها. وفعلا صلاح الدين الأيوبي خد هذه الضفائر من هذه المرأة. نبديكم مثال لنموذج النساء ونموذج التعبئة العامة اللي استطاع صلاح الدين الأيوبي إن هو يبثها، وروح الجهاد وروح القتال اللي استطاع صلاح الدين الأيوبي إن هو يبثها في قلب كل الشعب رجال ونساء. صلاح الدين الأيوبي خد هذه الضفائر وراح لأحمد ابن تقي الدين عمر، يعني صلاح الدين يبقى عم أبوه، وقال لأحمد، وكان من الفرسان الأولياء الأتقياء العظام الشداد، نداله وقال له: جاءتني امرأة وأعطتني كذا وقالت كذا، ولم أجد فارسا يستطيع أن يتحمل تلك الوصية إلا أنت يا أحمد، هل تتحملها؟ فأخذ أحمد ضفائر هذه المرأة وصنع منها لجاما لفرسه، شعر المرأة مخلوط بالكتان ومخلوط بالليف، وصنع لجام لفرسه. تقي الدين عمر كان ينظر إلى ابنه ويقول له: عجبت من صلاح الدين يعطيك أنت وينساني، عجبت من صلاح الدين يديك أنت السلاح ده واللي جام ده وما يدهلوش انت، انت احسن مني. شوف الاب والابن بيتنافسوا في ايه وبيتكلموا في ايه. صلاح الدين الايوبي قدر ان هو يصنع خلال 12 سنة او 10 سنين من سنة 570 لغاية فتح بيت المقدس، لغاية حطين سنة 583 ولغاية فتح بيت المقدس، استطاع ان هو يصنع في مصر والشام جيش كله إيمان وكله متأهب وكله مستعد للقتال وفتح بيت المقدس. لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي لما عقد هدنة مع بلدوين الثالث ملك بيت المقدس وجاء مصر ولقى الشعب ثائر عليه وغضبان عليه جدا أنه إزاي يعقد هذه المعاهدة مع بلدوين الثالث، فيقول صلاح الدين ويقف في الـ الـ الـ الـ على المنبر وينادي في الناس: ما عقدت تلك الهدنة إلا لأستعد فما كنت لأترك بيت المقدس، فاصبروا حتى يأذن لنا الله. أنا ما عقدتش الهدنة ديا غير علشان أستعد، اصبروا حتى يأذن الله عز وجل. وكان عقد هذه الهدنة بعد موقعة اسمها موقعة الرملة سنة 573. موقعة الرملة ده هي صلاح الدين الأيوبي لقى فيها هزيمة ساحقة، لم يهزم جيش صلاح الدين الأيوبي ولا نور الدين محمود هزيمة مثل الهزيمة التي هزمها صلاح الدين في موقعة الرملة. موقعة الرملة، الرملة مدينة في فلسطين. صلاح الدين الأيوبي خرج من مصر بعشرين ألف مقاتل، وكان أول مرة يخرج بالعدد الضخم ده. هو صلاح الدين خرج بالجيش وقسم الجيش إلى عشر فئات أو عشر كتائب، كل كتيبة 2000 واحد، ووزعهم في كل أنحاء فلسطين، وطلب من كل كتيبة أن هي تغير على معسكرات الصليبيين، وأوغل بعد ما مر بعسقلان ومر بمدن كثيرة ولم يقابل مواجهة من الصليبيين، وتفرق الجيش بتاع صلاح الدين كل كتيبة 2000 واحد. وفوجئ صلاح الدين عند مدينة الرملة في الكتيبة اللي هو كان فيها بأن الصليبيين وتحديدا أرناط أمير الكرك، هذا الأمير اللص أمير الكرك، تتبع كتيبة صلاح الدين الأيوبي، وهاجم كتيبة صلاح الدين الأيوبي بالليل، وكان اتفق مع بلدوين ملك بيت المقدس على الخطة، وبعتوا كتائب تتتبع وتتجسس وتحاصر أو تهاجم الكتائب الإسلامية، كل كتيبة في مكان. وفوجئ كتائب المسلمين بهذا الهجوم الساحق في أماكن متفرقة جدا وبضربة قاسمة، وأبيد تقريبا 2000 واحد اللي كانوا مع صلاح الدين الأيوبي. ونجا صلاح الدين الأيوبي، حتى هو شخصيا كاد أو أوشك أن يقتل، ونجا وقتل وضرب، قتل فرسه، ولم يبقى معه إلا 10 رجال، تقريبا 10 فرسان كانوا مع صلاح الدين الأيوبي، وأبيد 2000 واحد اللي كانوا مع صلاح الدين. وتفرق صلاح الدين، ويعني ما عرفش يقابل حتى 10 اللي تبقوا منه. بالمناسبة صلاح الدين الأيوبي كان أعرج، تخيلوا أن هذا الفارس العظيم كان أعرج، والعرج اللي جاء في صلاح الدين أن اتقطع عرقوبه، الوتر اللي في العرقوب بتاع رجله اليمين اتقطع في أثناء حصار الأسكندرية. فاكرين لما اتحاصر في الأسكندرية سنة 562، اتحاصر في الأسكندرية وهو عنده 30 سنة، اتحاصر في الأسكندرية واتقطع العرقوب بتاع رجله، وبقى عنده عرجة وكل ما يمشي يعرج، ولذلك يعرج. ولذلك صلاح الدين الأيوبي كان أعظم قتال عنده وهو على الحصان بتاعه، ولذلك كان الحرس بتاعه عارفين هذا الأمر، وكانوا يحيطوا به دايما، وإذا قتل تحت صلاح الدين فرس بسرعة يدوله فرس تاني. تخيلوا صلاح الدين الأيوبي كان أعرج. الإخوة بقى اللي عندهم ذوي الحالات الخاصة، أو اللي عندهم إعاقات، أو اللي عندهم شيء من ده، اوعوا حد فيكم يتخيل إن ممكن العاهة بتاعته أو الإعاقة بتاعته ما تخليهوش فارس، ما تخليهوش فارس في ميدانه. لأ، ده أنت بالإرادة القوية تقدر تعمل اللي أنت عاوزه، واللي ربنا يوفقك فيه. أهم حاجة اتقي الله، أخلص النية لله عز وجل، قرر وكون عندك إرادة. صلاح الدين الأيوبي بالمناسبة كان أعرج، محدش كتير يعرف المعلومة ديت. نور الدين محمود كان رجليه مقوسة تماما، كان لما يمشي رجليه مقوسة كده، كانت يعني ما كانت حالة صعبة. نور الدين محمود ما كانش يقدر يجري علشان رجليه. أسد الدين شيراكوه اتقطع الاورطه العرق اللي تحت دراعه اليمين وهو كان بيمين بس ما كانش بيستخدم اليسار ولا الاثنين، اتقطع دراع صلاح اسد الدين شيراكوه، واصبح فضل اسد الدين شيراكوه سنتين لا يستطيع ان يحمل السلاح السيف بايده اليمين. اسد الدين شيراكوه عمل ايه؟ اسد الدين شيراكوه فضل سنتين يتدرب ازاي يستخدم ايده الشمال، الكلام ده وهو عنده 40 سنة، وهو عنده 40 سنة اتقطع دراعه اليمين او وتر في دراعه اليمين وما بقاش قادر يشيله، وهو عنده 40 سنة قدر يستخدم ايده اليمين في ان هو يقاتل بيها. وكان اسد الدين شيراكوه ما بيستخدمش ايده الشمال في اي حاجة اطلاقا غير في مسكة السيف. الإصابة اللي عند أسد الدين شيراكوه ما أعاقتوش وما خلتوش يقعد وما يقاتلش علشان هو مش قادر يقاتل، لا كان بيستخدم إيده الشمال. تقي الدين عمر ابن أخو صلاح الدين، وتقي الدين عمر ده هنسمع اسمه كتير جدا. تقي الدين عمر كان نظره ضعيف جدا، ما كانش بيعرف يقرأ. تقي الدين عمر كان عنده عبد، كل مهمة هذا العبد ان هو حافظ القرآن يقعد يقرأ له القرآن، لان تقي الدين عمر لما كان يمسك المصحف ما كانش بيشوف يقرأ. ورغم ذلك تقي الدين عمر رغم ضعف بصره ده، ولا كان فيه نظارات ولا كان فيه لينسس ولا كان فيه حاجات من دي خالص، تقي الدين عمر كان بيقاتل قتال الصقور، قتال الصقور، وكان من اعظم فرسان صلاح الدين الايوبي. اوعى الاعاقة او العجز أو النقص يخليك تيأس ويبقى عندك يأس. ما تبصش في الحاجات اللي ناقصه اللي ناقصة عندك، ولا تبص في السلبيات. لما تحب تعمل تبقى بطل بص للإيجابيات اللي عندك، هتلاقي فيه عندك إيجابيات كتيرة جدا تقدر بيها تبقى بطل، وتقدر بيها تبقى فارس، وتقدر بيها تصنع زمان عزة. شفنا قد ايه كم نموذج هم معانا، كلهم عندهم اعاقات، ورغم ذلك هذه النماذج كانت من القوة بمكان. اوعى تظن ان اعاقة او سلبية او نقص عندك ممكن يخليك عاجز عن ان انت تصنع تاريخ وتصنع زمان عزة. مفيش حد فينا كامل، مفيش حد فينا، ومفيش حد من كل العظماء اللي صنعوا التاريخ وصنعوا أزمنة عزة إلا هتلاقي عنده حتت ناقصة فيه، ما عدا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. صلاح الدين الأيوبي في موقعة الرملة مشي من الرملة لغاية قريب من العريش على رجله وهو أعرج والوحد تايه في الصحراء، بعد موقعة الرملة اللي أبيد فيها الكتيبة بتاعته بالكامل، لغاية ما كتيبة القاضي الفاضل لقت صلاح الدين، لقته هو أوشك على الهلاك، ولقوا صلاح الدين لما لقوا الـ الـ الـ الـ النصور والهوام والطيور بتحوم في الصحراء، والصقور والنصور والطيور الجوارح دي لما بتحوم في الصحراء حاجة من الاتنين، يا بتحوم على جيفة يا بتحوم على مية. الجيفة دي ممكن يكون حد هيموت أو أوشك على الموت أو حد بيموت، والمراقب لحركة الطيور الجارحة دي في السماء لما يلاقيهم بيطيروا في شكل دوائر، في شكل دائري بالشكل ده كده زي ما إيدي بتطير كده، يعرف إن في جثة هتموت، لأن هم بيشموا ريحة الجثة إذا ماتت، زي ما بيقول الناس اللي في الصحراء البدو بيشموا ريحة الموت قبل ما الموت يجي. فلما يشموا ريحة الموت ويعرفوا ان في انسان تحت او جثة تحت، سواء انسان او حيوان، او شكت على الهلاك، يبقى بينتظروا ويحوموا في شكل دايرة لغاية ما تموت. اول ما تلاقي الطيور بتطير في شكل مستقيم وبترجع يمين وقدام الامام وقدام ويمين وشمال، تعرف ان هي خلاص في جثة تحت وفي بعض الطيور بتاكل منها، واللي فوق دول مستنيين لما الطيور اللي تحت تخلص اكل ودول ينقضوا. لكن مادام في دوران كده يبقى في جثة أو شكت على الهلاك. القاضي الفاضل بالكتيبة بتاعته اللي كان فيها 2001، وزي ما قلنا صلاح الدين أيوبي قسم الجيش 20,000 إلى 10 كتائب، كل كتيبة 2001. القاضي الفاضل كان انسحب وكان مات من جنود القاضي الفاضل أكتر من 700 واحد، ما بقاش معاه غير 1300. وجدوا الطيور وهي بتطير في شكل حلقة. القاضي الفاضل قال للجنود بتوعه رغم ان هم كانوا منهكين جدا، لأن كمان ما كانش فيه تمويل ولا كان فيه نقاط تموين، لأن المسافة بين القاهرة أو بين بلبيس وبين الرملة في فلسطين مسافة طويلة جدا، وما كانش فيه نقاط تموين على الأرض. القاضي الفاضل بحسه القوي أو زي ما نقول بمحبته لصلاح الدين قال والله ما أرى هذه الطيور إلا تحوم على سيدنا صلاح الدين، وخد الكتيبة بتاعته وذهب إلى المكان، وفعلا وجدوا صلاح الدين الأيوبي لوحده ماشي جاي من الرملة لغاية قريب من العريش، وأنقذوا صلاح الدين الأيوبي من الموت. كانت موقعة الرملة بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي، قتل أكتر من 10,000 واحد من 20,000 اللي كانوا مع صلاح الدين الأيوبي. كانت هزيمة قاسية جدا جدا جدا بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي وجيشه والمصريين. لكن صلاح الدين الأيوبي تعلم منها حاجة مهمة جدا، وعرف إن هو دايما ما يفرقش الجيش بتاعه، وعرف كويس جدا إن هو ممكن الصليبيين يهجموا عليه في أي وقت، وتعلم حركة تكتيكية مهمة جدا أو حركة استراتيجية، إن هو عمل نقاط تموين من أول بلبيس لغاية الكرك ولغاية كل الطريق الآمن. عمل نقاط دي سماها نقاط تموين، وكانت عبارة عن نشأت بعد كده مجتمعات سكانية ضخمة في الأماكن دي، بحيث إن هو يقدر يوفر التموين للجيش بتاعه. موقعة الرملة كانت موقعة قاسية جدا لصلاح الدين الأيوبي، وكانت في سنة 573 تقريبا، وتعلم منها صلاح الدين الأيوبي كتير جدا. صلاح الدين الأيوبي كعادة نور الدين محمود لما كان بيهزم في موقعة من المعارك كان لا يأتيه النوم إلا إذا يعني انتقم وانتصر في موقعة أخرى. وفعلا صلاح الدين الأيوبي جهز بعديها مباشرة موقعة ضخمة للصليبيين، استطاع فيها أنه هو يعني ينال منهم نيل عظيم جدا لغاية موقعة صفوريا أو صفورية. دي كان وادي من الأودية. صلاح الدين الأيوبي خرج بالجيش بتاعه وهو يعني كان الصليبيين عسكروا في مدينة صفوريا هذه أو صفورية، وكان ده وادي يعني خصب جدا. وصلاح الدين الأيوبي خرج بنفسه في هذه الحملة علشان يهاجم هؤلاء الصليبيين، واستطاع صلاح الدين الأيوبي في ليلة مقمرة إن هو أو في ليلة آسف مظلمة يعمل حاجة مهمة جدا، وكانت أول مرة صلاح الدين الأيوبي يعرف إن عنده سلاح الحرب الكيماوية. عندنا دلوقتي في الجيوش بتاعتنا الحرب الكيماوية والأسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية، صلاح الدين الأيوبي استطاع إن هو أو كان أول مرة يستخدم الحرب الكيماوية. وكان ست الشام زمرد خاتون أخت صلاح الدين الأيوبي هي صاحبة الفكرة ده. هي كان الإشكالية الضخمة اللي كانت موجودة عند جيوش المسلمين إن هما يحاربوا بالليل، هو إن في الظلمة إن هما ما بيشوفوش، ما بيعرفوش يفرقوا بعضهم من بعض. فكان صلاح الدين الأيوبي حط في السيوف بتاعة الجنود بتوعه حتة فوسفور بحيث ان هي تنور بالليل ويبقوا شايفين بعض وعارفين ان السيوف المنيرة ديت هي سيوف المسلمين. صلاح الدين الأيوبي في موقعة صفوريا اول مرة كان يستخدم الفوسفور ويستخدم اسلحة مضيئة، لدرجة ان الصليبيين ظنوا ان يعني لما انتهت المعركة وهاجمهم بالليل وحدثت مقتلة عظيمة جدا في قلب الصليبيين، لأن الدنيا كانت ظلمة وما هماش شايفين بعض، وكانوا نايمين هاجمهم وهم نايمين، وقتل فيهم مقتلة عظيمة جدا وانتصر انتصار عظيم جدا، لدرجة أن قائد كتائب أو كتيبة الإسبتارية اسمها كده الإسبتارية، ألف سين باء تي ألف ره ي، والداوية، دول كانوا كتبتين أصلا كانوا رهبان وقساوسة. وفي الحروب الصليبية هؤلاء الرهبان والقساوسة خلعوا لبس الرهبنة ولبسوا لبس الجنود، وكان لبسهم مميز جدا ان هما كانوا بيلبسوا ملابس بيضاء وعليها الصليب الأحمر، دول اسمهم الإسبتارية. في الفيلم طبعا يقولك الهسبتالية، لا اسمهم الإسبتارية. ودول كانوا رهبان وقساوسة، وكانوا من أشد القوات على المسلمين. صلاح الدين الأيوبي استطاع ان هو في موقعة صافوريا ان هو يقتل بسيفه شخصيا قائد فرسان الإسبتارية، واللي نجا من هذه المعركة في صافوريا وراحوا لملك بيت المقدس، وكان اسمه جاي، لأن بلدوين مات، بلدوين الخامس مات، وكان الوريث ليه هي أخته، وجاي ده كان زوج أخت بلدوين الخامس، وبقى هو ملك بيت المقدس. راحوا لبيت المقدس وبيتكلموا على ان المسلمين كان بيحارب معاهم الملائكة وماسكين اسلحة تنير في الظلام، وفعلا المسلمين لما بيتكلموا بقى في الخرافات بتاعتهم هم ده اللي بيتكلموا بيه، بان الملائكة بتحارب معاهم، لا ده احنا شوفنا الملائكة وهم على سنون السيوف بتاعت المسلمين ويضيئوا للمسلمين الطريق. طبعا دي كلها كانت الخرافات بتاعتهم. كانت موقعة الصفراوية موقعة حاسمة جدا، وهي اللي جهزت لموقعة حطين، لأن بلدوين جمع بوهيمند ملك أنطاكيا وريموند ملك بيت الملك طرابلس وأرنولد أو أرناط أمير الكرك، وجمع مجلس الحرب جاي، وإزاي ينتقموا من صلاح الدين الأيوبي في بسبب صافوريا. وكان التجهيز لموقعة حطين ان الصليبيين بدأوا يتجمعوا، قيل ان هم تجمعوا في اكتر من 80,000 في صافوريا علشان يزحفوا او علشان يواجهوا صلاح الدين الأيوبي. وكان صلاح الدين الأيوبي ما رجعش القاهرة، كان مازال قريب من صافوريا، وبدأ يعيد تجميع الجيش بتاعه. وكانت لأول مرة الجيش العربي بيبقى فيه جنود من مصر وجنود من دمشق وجنود من حلب وجنود من الموصل، من كل المملكة بتاعة صلاح الدين الأيوبي، والأول مرة بيشترك جنود من اليمن وجنود من الحجاز في الجيش بتاع صلاح الدين. وكان جيش صلاح الدين قرابة 30,000، وكان لأول مرة بيجتمع لصلاح الدين هذا العدد الضخم من الجنود. ووصل أمر وحاجة صلاح الدين ان هو استعان بالمغاربة اللي موجودين في الأسطول الحر بتاع حسام الدين لؤلؤ اللي ما كانش في الوقت ده بيقاتل، ونزلوا على البر واجتمعوا بصلاح الدين الأيوبي في صافوريا، وأصبح المعسكرين صلاح الدين ب30,000 والملك جاي ب80,000 واحد مستعدين للمواجهة في صافوريا. صلاح الدين الأيوبي حقيقة البراعة العسكرية بتاعته بتظهر في الموقعة دي. قبل ما نسيب الكلام ده، صلاح الدين الأيوبي في صافوريا كان هناك رجل شاب اسمه أحمد، أحمد ابن تقي الدين عمر. أحمد ده اللي صلاح الدين أعطاه الشعر بتاع المرأة المصرية اللي من بلبيس، وأحمد عمل به لجام للفرس بتاعه. أحمد كان بيقاتل في الكتيبة بتاعة تقي الدين عمر أبوه، وأحمد كان كل شوية ينادي في الجيش بتاعه ومن يبايع على الموت، وينطلق يبايعه 10-15 سرية، يعني 15 واحد يشكلوا سرية وينطلق تقي الدين عمر، ينطلق أحمد ابن تقي الدين عمر يقاتل في وسط الصليبيين ليلا ويعود ومن يقاتل على الموت. وظل أحمد ابن تقي الدين عمر يقاتل لغاية ما تعب شوية فأراد أن يستريح، فأبو تقي الدين عمر يقول له: عد يا أحمد إلى قتالك، إن العودة أحمد، إن العودة أحمد. وأحمد يقاتل حتى استشهد أحمد ابن تقي الدين عمر. وكان صلاح الدين الأيوبي بيحبه حب يعني عظيم جدا. لما مات أحمد ابن تقي الدين عمر في صافوريا، كان صلاح الدين الأيوبي يقول: يعني أرجو أسأل الله أن يبلغ عنا ربنا ما يرضي ربنا عنا. يعني أتمنى أن أحمد ابن تقي الدين عمر يبلغ ربنا ما يرضيه عنا، ما يرضي ربنا عنا. صلاح الدين المعسكر بتاعه فيه 30,000، ومعسكر الصليبيين فيه 80,000، والصليبيين معسكرين في صافوريا. صافوريا دي كانت سهل مليء بالمرعى والماء، وكان مكان مثالي ونموذجي للتخييم والمعسكر والتموين، ومكان مثالي بكل المقاييس. صلاح الدين الأيوبي كان قدامه حاجة من الاتنين: إما إن هو يهاجم ويشتبك مع الصليبيين في صافوريا، أو إن هو يستدرجهم إلى الصحراء. ومعروف طبعا إن الصليبيين ما هماش مقاتلين بتوع صحراء وفقا للطبيعة بتاعة أوروبا اللي هم جايين منها، وكان قرار صلاح الدين الأيوبي إن هو يستدرجهم إلى الصحراء. طب كيف سيستدرجهم إلى الصحراء؟ هم مش هيمشوا من صافوريا، هذا المكان الراقي المثالي للتخييم وللقتال، فصلاح الدين عاوز يستفزهم علشان يخرجوا وراه. لو هو مشي كده في الصحراء هيعرفوا انه هو بيستدرجهم للصحراء، مش هيروحوا الى الصحراء. صلاح الدين الايوبي قرر الزحف الى طبرية، بحيرة طبرية ومدينة طبرية وقلعة طبرية، ودي كانت تابعة لطرابلس اللي هي أميرها ريموند. وكان جيش الصليبيين مقسم عبارة عن مقدمة يقودها ريموند، والقلب فيه جاي ملك بيت المقدس، والمؤخرة فيها بوهيمند ملك أنطاكيا، وكان أرناط أمير الكرك مع جاي. صلاح الدين الأيوبي قرر إنه هو يروح يهاجم طبرية علشان أرنولد، عشان ريموند ملك طرابلس وطبرية دي فيها، طبرية دي تابعة لطرابلس وفيها قلعة كان ريموند حاطط فيها زوجته اللي هي سيبيليا، اللي قلنا انها كانت بتشتغل في المخابرات ومجندها القاضي الفاضل وتقي الدين عمر جاسوسة ليهم. صلاح الدين الأيوبي راح يهاجم طبرية وحاصر القلعة علشان يستفز ريموند اللي في المقدمة، ويبدأ يزحف بالجيش بتاع الصليبيين ويخرج من صافوريا. لكن صلاح الدين لما راح طبرية وهاجم طبرية واستولى عليها وحاصر القلعة، ريموند كان ليه وجهة نظر تانية خالص غير اللي كان صلاح الدين الأيوبي رسمها. عقد جاي اللي هو ملك بيت المقدس مجلس الحرب، وتكلم ريموند وقال لهم بالنص، قال لهم: طبرية في مملكتي والقلعة فيها زوجتي، ولن يستولي صلاح الدين على القلعة، وإني أقول لكم لا تذهبوا وراء صلاح الدين. صلاح الدين بيستدرجنا علشان نخرج من صافوريا ونروح له على طبرية علشان يحصرنا في الصحراء ويبعدنا عن المية. دي كانت وجهة نظر ريموند، احنا نفضل هنا وسيبوه ياخد طبرية مش عاوزينها، وهو هيتعب من حصار طبرية ومش هيقدر يستولي على القلعة، والقلعة دي فيها زوجتي وانا بقول لكم سيبوها. لكن أرناط الأمير اللص قام وسفه آراء ريموند، وحدث انشقاق ضخم في الجيش الصليبي لدرجة ان ريموند اتهم بالجبن والخيانة والكلام ده كله. فما كان من ريموند إلا ان هو يعني عشان يثبت شجاعته وبعد ما غزوه قال يلا انا اولكم، وزحف فعلا ريموند بالمقدمة ووراه الجيش. وريموند علشان يثبت ليهم ان هو مش جبان صار بالمقدمة بسرعة اعلى من سرعة القلب والمؤخرة، فانفصلت المقدمة بتاعت جيش الصليبيين اللي هي فيها ريموند، وبقى بينها وبين القلب اللي هو فيه جاي مسيرة يوم كامل. وصل ريموند الى طبرية، ووصل الى وادي حطين، وقبل ما يوصل حطين بشوية، حطين هو عبارة عن وادي وفي تبتين عاليين بيسموا قرني حطين. صلاح الدين الأيوبي كان الجيش بتاعه معسكر على القرنين بتوع وادي حطين، وكان صلاح الدين الأيوبي كل فكرته أنه هو عاوز يخلي الجيش كله يدخل جوه الوادي بتاع حطين. صلاح الدين الأيوبي عمل لهم خدعة مهمة جدا، ان هو كان مجهزين خزان مية ضخم على تبة من التباب، وبمجرد ريموند ما جه واستقر قريب من الوادي ومنتظر بقية الجيش يجي، بقية الجيش بتاع الصليبيين وصل والتحم فعلا بمقدمة ريموند. صلاح الدين الأيوبي عمل خدعة لطيفة جدا جدا جدا، ان هو بدأ يخلي الخزانات المية اللي حاططها يفتحها وتمشي تنزل كأنها في الوادي، اللي يشوفها من بعيد يفتكرها عيون أو أبار أو مية وادي سيل نهر صغير نازل في الوادي. وفعلا انطلت الخدعة على ريموند وعلى الصليبيين، ونزلوا للوادي اللي كان صلاح الدين الأيوبي قفلوا تماما بالجنود بتوعه قدام الصليبيين، وانحصر الصليبيين في وادي حطين، ودارت مقتلة عظيمة، وكانت موقعة حطين اللي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي انتصار ضخم جدا على القوات الصليبية. وكانت دي سنة 583 في الغد إن شاء الله نرى ما حدث في هذه الموقعة العظيمة. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.